يقول قولها وعندي جاريتان تغنيان، هل في جواز سماع ما يسمى بالأناشيد المصحوبة بالدف؟ يعني من استعمال يعني حصول يعني أغاني يعني من هذا القبيل من الفتيات الصغيرات يعني هذا سائغ، لكن الأناشيد هذه اللي جاء في هذا الزمان هذه للكبار والصغار ولشغل الأوقات، يعني ما في يعني مناسبة يعني مناسبات قليلة أو حصولها من صغار، وإنما هو من كبار يعشقونه ويهوونه ويستغلون به عن الخير وعن قراءة القرآن وعن تحصيل العلم النافع وعن الاشتغال بالعلم النافع.